بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة مشتملة على جمل من أعمال الحج، وقد افتتحت بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقوله وأتموا الحج والعمرة لله يعني أن من دخل في حج أو عمرة فيجب عليه أن يتمه، وليس له أن يتخلى عنه ما دام أنه نوى النسك ودخل فيه، فعليه أن يتمه ولا يخرج منه ولا يتخلى عنه بعد أن دخل فيه حتى يحصل الإتمام. ولهذا فإن النفل إذا دخل فيه الإنسان فعليه أن يتمه إذا اعتمر ولو كان نافلة، واعتمر ولو كان حجا وهو نافلة فإنه يتمه ولا يجوز له تركه وإنما عليه الإتمام. فإذا قول الله عز وجل واتم الحج والعمرة لله أي أن من دخل في نسك فلا يتخلص منه ولا يتركه، وإنما عليه أن يستمر فيه وأن يتمه. ثم قوله لله هذا يدلنا على أن الحج والعمرة إنما يكون نافعا لصاحبه إذا كان لله، يعني فكلمة لله تفيد الإخلاص وتفيد أن الأعمال إنما تكون لله، فهو سبحانه وتعالى الذي يعبد وهو الذي يرجى وهو الذي يعول عليه ويتوكل عليه سبحانه وتعالى. وكلمة لله تدل على أن الحج والعمرة لا ينفع صاحبه إلا إذا حصل فيه الإخلاص وأنه كان لله عز وجل. وهذا من خصائص الحج والعمرة أن من دخل فيهما لا بد أن يكملهما. أما من دخل في صيام يعني فله أن نافلة فله أن يقطعه وله أن يتمه وإنما الحج هو الذي يتعين إتمامه إذا دخل فيه وأن يكون خالصا لله. ولهذا جاءت هذه الجملة أو هذه الكلمة بقوله لله أي أنه يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وليس الإنسان يتخلى عنه إلا إذا منع وإذا أحصر، ولهذا قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الإنسان يعني حيث لا يتمكن فإنه يعني يتحلل وعليه هدي وأقله شاة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني معناه أنه لا يتركه إلا إذا منع وحيل بينه وبين البيت، فإن هذا هو الذي له أن يتخلى عنه، وإلا فإن عليه إتمامه. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الإنسان إذا دخل في حج يعني قران أو إفراد ومعه هدي فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة، وذلك يوم العيد، لأن من أحرم قارنا أو يعني مفردا وقد ساق الهدي فإنه لا يتحلل منه إلا يوم العيد حيث يأتي وقت ذبح الهدي. ومن أحرم بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يدخل الحج العمرة ويصير قارن ولا يذبح إلا يوم العيد، ومعنى ذلك أن الهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد، لأن هذا هو الوقت الذي يحل فيه ذبحه. قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وبلوغ الهدي محلة يوم العيد, هذا هو الذي يحل فيه أو يحصل فيه التحلل الأول بأن يرمي ويحلق وبذلك يتحلل التحلل الأول. وأما النحر فيوم العيد هو بداية النحر, وله أن ينحر يوم العيد, وله أن ينحر يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, كلها أيام للنحر. لا يلزم أن يكون النحر يوم العيد, ولكنه لا يتقدم عن يوم العيد, لا يتقدم النحر قبل يوم العيد, فلا يذبح في عرفة ولا قبل ذلك, وإنما يذبح يعني في وقت الذبح الذي هو يوم العيد الذي تذبح فيه الهدايا في مكة وتذبح فيه الأضاحي في كل مكان, وتذبح فيه الأضاحي في كل مكان. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن إذا كان الإنسان احتاج إلى حلق الرأس لكونه متضرر من بقائه فإنه يجوز له ذلك, ولكن عليه فدية. ولهذا قال فمن كان منكم مريضا محتاج إلى أنه يغطي رأسه ويحلق رأسه أو به أذى من رأسه يعني فيه مرض يقتضي حلقه أو فيه قمل يعني يؤذيه ويحتاج إلى حلقه فإنه يحلقه عليه فدية. هذه الفدية أخبر الله عز وجل بها أخبر بها في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام والصدقة والنسك جاءت في القرآن مجملة, ولكنها جاءت في السنة مفصلة, لأنه في القرآن قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إيش مقدار الأيام؟ إيش مقدار الصدقة؟ إيش مقدار النسك؟ هذا غير موجود في القرآن, وإنما المقصود أن فيه هذا أو هذا أو هذا, فيه إما هذا وإما هذا وإما هذا. وجاءت السنة مفسرة ذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه, وأنه كان القمل يتناثر على وجهه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذيك هوام رأسك؟ قال اذبح, يعني أمره أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. فجاءت السنة مبينة الإجمال الذي جاء في القرآن الذي هو الفدية التي مكونة من 3 أمور على التخيير, فدية من صيام أو صدقة نسك, مقدار الصيام 3 أيام, ومقدار النسك شاة, ومقدار الإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فجاءت السنة مبينة, ولهذا فالسنة تبين القرآن وتفسره وتوضحه وتدل عليه. السنة تبين القرآن وتفسره. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم إن هذا الفدية التي تكون للأذى يعني حلق الرأس أو أخذ الشعر مثلها أمور 4 من محظورات الإحرام, وهي تقليم الأظفار. إذا قلم أظفاره متعمدا أو احتاج إلى تقليم أظفاره فإنه يعمل الفدية. وكذلك إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه يغطي رأسه عليه هذه الفدية. وإذا احتاج إلى أن يلبس قميصا أو سراويل يعني لحاجة إلى ذلك فله ذلك وعليه الفدية. وكذلك إذا تطيب وحصل منه الطيب فإنه يأتي بالفدية التي هي التخير بين هذه الأمور 3. هذه أمور 5 من محظورات الإحرام فديتها واحدة, فديتها من نوع واحد وهو التخير بين هذه الأمور 3. ومن تعمد ذلك فإنه آثم وعليه الفدية, ومن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه, لا يأثم ولا شيء عليه, وإنما الإثم يكون مع التعمد. والفدية لازمة للمتعمد, أما من كان جاهلا وناسيا وأخذ شيء من شعره أو قطع رأسه وهو جاهل أو لبس مخيطا وهو جاهل فإنه يعني ينزعه إذا أعلم وأخبر بأن الواجب هو عدم لبس القميص أو عدم تغطية الرأس ولا شيء عليه ولا شيء عليه. والنص جاء فيما يتعلق بالحلق والأمور الأربعة شبيهة به لأنها كلها من قبيل الترفه كلها من قبيل الترفه والفدية فيها واحدة والفدية فيها واحدة من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه واحتاج إلى حلقه فله ذلك وعليه فدية مكونة من واحد من أمور ثلاثة. والفدية على التخيير الفدية هنا على التخيير. والكفارات التي جاءت في الكتاب والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما هو على التخيير مثل كفارة الأذى هذه اللي معنا في هذه الآية لأن الإنسان مخير بين الحلق بين الذبح ذبح شاة أو طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام مخير. ومن أنواع الفدية ما يكون على الترتيب مثل كفارة القتل فإن الواجب فيه القتل خطأ فإن الواجب فيه عتق رقبة فإن لم يستطع انتقل إلى صيام شهرين وليس له أن يقدم الشهرين على العتق وإنما العتق هو المقدم وإن عجز عنه انتقل هذه على الترتيب. وكذلك الفدية وكذلك الكفارة في الجماع في رمضان الإنسان إذا جمع في رمضان يعني عليه كفارة وهي أن يعتق رقبة وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين وإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ومثلها كفارة الظهار التي جاءت في أول سورة مجادلة أنه يعني كفارة فيه عتق رقبة وإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين وإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. ومن كفارات ما كان فيه التخيير والترتيب وهي كفارة اليمين فإنه جمع فيها بين الترتيب والتخيير. التخيير في إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يستطع ينتقل إلى الصيام وهو 3 أيام كما جاء ذلك في سورة المائدة. وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تحملون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. ففيها تخيير وفيها ترتيب تخيير بين الفدية بين الإطعام والكسوة وعتق الرقبة وترتيب بين هذه وبين الصيام لأن الصيام لا يصار إليه إلا إذا عجز عن العتق أو عن الإطعام أو الكسوة عند ذلك يصار الصيام لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير. وكفارة الفدية في الحج يعني في حلق الرأس وما أشبهه فيها التخيير. وكفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان وكفارة القتل فيها الترتيب لا تخير فيها وإنما فيها الترتيب. قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع هنا يدخل تحته التمتع المشهور الذي هو الإحرام بالعمرة وإتمامها ثم يتحلل منها وذلك في أشهر الحج ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. فالفترة التي بين تحلله من العمرة إلى حين إحرام بالحج هذا تمتع لأنه يتمتع بكل ما يتمتع بها المكة يجامع ويغطي رأسه ويلبس الثياب ويتطيب كل ما يحل لأهل مكة يحل له ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة. إذن هناك تمتع بين النسكين وقد أدي نسكان في سفر واحد والقران مثله فيه هدي القران مثله فيه هدي، لان فيه تمتع من جهتي انه اتى بنسكين في سفر واحد، اتى بنسكين في سفر واحد. ولهذا يعني قال بعض العلم ان هذه الايه داله على ان الهدي واجب على القارن وعلى المتمتع، لان القران فيه تمتع، تمتع باعتبار انه ادى نسكين في سفر واحد، ادى نسكين في سفر واحد. وان كان مقترنين لان العمره مع الحج وغير منفصله عن الحج، لكن ادى نسكين في سفر واحد فهذا تمتع. والهدي كما هو معلوم انما يجب على القارن والمتمتع، اما المفرد فلا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه، الذي يحرم بالحج وحده ويدخل الى مكه ملبيا بالحج ويحج حجا مفردا لا هدي عليه، لان الهدي انما يلزم القارن والمتمتع. لكن القارن ان ساقه فانه يستمر الى يوم العيد، وان لم يسقه فيستحب له الفصح الى عمره وان يكون متمتعا، كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الى ذلك في يعني لما قربوا من مكه ولما كانوا عند الصفا وعند المروه، فان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يفسخوا احرامهم الى عمره وان يكونوا متمتعين. وهذا دليل، وهذا يدل على ان التمتع الذي هو الاتيان بالعمره ثم التحلل منها بعد الطواف والسعي والتقصير ثم الاحرام بالحج في اليوم الثامن، هذا هو التمتع الذي هو افضل الانساك، وهو افضل من القران وافضل من الافراد الذي هو الحج المفرد، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد من لم يكن قارنا او مفرد، من كان قارنا او مفردا ولم يسق الهدي ان يفسخ احرامه الى عمره، اما من كان قارنا وقد ساق الهدي فيستمر في احرامه الى يوم العيد، يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن احرم بالعمره في اشهر الحج، احرم بالعمره في اشهر الحج يعني متمتع وقد ساق هديا، فانه لا ينحر هديه عندما ينتهي من العمره، وانما عليه ان يدخل الحج على العمره ويصير قارنا حتى يحلق شعره يوم العيد، كما جاءت السنه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما استيسر من الهدي، والمستيسر من الهدي هو شاة او سبع بدنه او سبع بقره، هذا الذي يعني الذي يذبح في هديا للتمتع او القران، هذا هو الواجب في التمتع والقران، ان يذبح شاة او يشترك سبعه في بقره او سبعه في بدنه. فمن تمتع فمن استيسر من الهدي، يعني ينحر من استيسر منه. فمن لم يجد بأن لم يكن قادرا على هدي بأنه ما وجد أو ليس معه نقود، فإنه يتحول إلى صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه الثلاثة الأيام التي في الحج ينبغي أن تكون قرب يوم عرفة، وذلك أن تكون يعني قريبة من الحج اللي هي تكون 6 و7 و8. وأما عرفة فالمستحب أن يكون إنسان مفطرا لا صائما ليتقوى على العبادة وعلى ذكر الله وعلى قراءة القرآن، ولا يصيبه كسل وقمول في ذلك اليوم بسبب الصيام، بل يكون نشيطا لتقوى على الذكر والدعاء، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بمكة بعرفة مفطرا ولم يكن صائما. وقد كان الصحابة ترددوا هل كان صائما أو مفطرا، فكان من نباهة وذكاء لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل زوجة العباس، وكذلك من ذكاء ميمونة أختها أم المؤمنين، فإنه جاء عنها هذا وهذا، وهو أنه أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح لبن وهو راكب على بعيره واقف، فنوّل إياه فشربه والناس يرون، فعرف الناس أنه كان مفطرا ولم يكن صائما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبعة إذا رجعتم, إذا رجع إلى أهله, وهذه الثلاثة يجوز أن تكون متفرقة, والسبعة يجوز أن تكون متفرقة وأن تكون مجتمعة, لا يلزم التتابع. فلو أنه صام يوم سبعة وثمانية وصام يوم الحادي عشر اللي هو أيام التشريق, أحد أيام التشريق له ذلك, وأيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي, فإنه يصوم ثلاثة أيام, ومن لم يفعلها قبل العيد فإنه يفعلها في أيام التشريق, وقد رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي, كما جاء عن عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنهم أن النبي أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي, لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ثم قال فصيام ثلاثة أيام في الحج, وهذا يدلنا على أن من كان قادر على المال لا ينتقل للصيام, وإنما يصار إليه إذا عجز أو لم يوجد الهدي, لأنه قال فمن لم يجد, ومعنى ذلك أن الهدي لا بد من تقديمه إذا وجد, ولا ينتقل الإنسان إلى الصيام مع وجوده, لكنه إذا لم يوجد أو لم يقدر عليه فإنه يتحول إلى الصيام. قال فمن لم يجد, فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. في الحج تكون قريبة من الحج, ستة سبعة ثمانية, أو في أيام التشريق, أو في أيام التشريق, لأنه الوقت وصل وقد يعني لا يحصل له مال. أما إذا كان في وقت مبكر فلا يستعجل في الصيام, وإنما يؤخر ذلك إلى قرب الحج, لأنه قد يجد يعني مالا, قد يجد مالا, والهدي مقدم إذا وجد, والهدي مقدم إذا وجد, ولا يصار إلى الصيام إلا إذا لم يستطع الهدي. ثم إن هذا الهدي الواجب يجب على الآفاقيين الذين هم ليسوا من أهل الحرم وليسوا من حاضر المسجد الحرام, لأن الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الهدي إنما يكون للآفاقيين, وأما حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة وأهل الحرم فإنهم إذا قرنوا أو تمتعوا فإنه لا هدي عليه, إذا قرنوا أو تمتعوا فإنه لا هدي عليهم, وإنما الهدي على الآفاقيين. ثم قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله, أمر الله تعالى بتقوى, وتقوى الله عز وجل, التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية تقيك منه, كما أن الناس في وقت يعني الناس يستعملون الأحذية, يستعملون النعال والخفاف حتى يسلموا من الشوك ومن الحصى ومما يؤذيهم في الأرض, فهذا قال له وقاية, وقاية من حيث اللغة أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية, أن تخاف من الشوك ومن الحصى ومن المسامير ومن الأشياء المؤذية في الأرض, فتستعمل الخفاف والنعال للوقاية منها. هذا معنى, هذا معنى اللغوي. وكما أنك في الشتاء تستعمل الألبسة الثقيلة من أجل أن تقيك البرد, من أجل أن تقيك البرد, وكذلك تستعمل الأحذية والخفاف في شدة الرمضاء والحر حتى تقيك حرارة الأرض, حتى تقيك الحرارة. إذن التقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه. أما التقوى في الشرع فهي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه, وذلك من فعل الطاعات وترك المعاصي, هذه التقوى الشرعية. التقوى في الشرع تقوى مخصوصة, وهي أن الإنسان يجعل بينه وبين غضب الله وقاية. فإذا المعنى اللغوي واسع, والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. لأن المعنى اللغوي أن تجعل بينك وبين كل شيء تخافه، وأما هنا تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بأن تفعل الطاعات وتترك المعاصي. هذه التقوى لغة وشرعا، لغة المعنى عام وشرعا المعنى خاص، وهو أن تترك، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بأن تفعل الطاعات وتترك المعاصي. ثم قال واعلموا أن الله شديد العقاب، أن من لم يحصل منه التقوى وحصل منه المعاصي أو حصل منه ترك الأوامر فالله سبحانه وتعالى يعاقبه وهو شديد العقاب. ولكن كما هو معلوم بالنسبة للمسلمين وأصحاب الكبائر أمرهم إلى الله عز وجل، من مات وهو مرتكب لكبائر أمره إلى الله، إن شاء عذبه ولكن لا يخلده في النار، وإن شاء عفى عنه، إن شاء عفى عنه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلده في النار، وإنما تخليده في النار للكفار، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، ما دون الشرك تحت مشيئة، وأما الشرك فقد شاء الله أن لا يغفر لأهله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني دون الشرك لمن يشاء. فإذن الكبائر وأصحاب الكبائر تحت مشيئة، إن شاء عفى عنهم ولم يعذبهم، وإن شاء عذبهم ولكنه إذا عذبهم لا يخلدهم في النار ولا يلقون في النار بقاء الكفار، بل لا بد أن يخرجوا منها وأن يأتي عليهم يوم يخرجون من النار ويدخلوا الجنة، ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار الذين قال الله فيهم إن الله لا يغفر أن يشرك به. وعلى هذا فإن تقوى الله عز وجل ختم الله هذه الآية بالأمر بتقوى الله، وأن الناس يتزمون تقوى ويحذرون أن يتركوا الأوامر فيستحقوا العقوبة، وأن أو يقعوا في النواهي فيستحقوا العقوبة. والله عز وجل شديد العقاب لمن شاء يعقب، لمن شاء يعذبه من المسلمين الذين هم أصحاب الكبائر، وأما الكفار فعذابهم دائم وشديد ولا يخرجون من النار أبدا، هم في عذاب مستمر وعذاب دائم. فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه آية كريمة من آيات القرآن الكريم اجتمعت على جمل من مسائل مما يتعلق بالحج، ما يتعلق بالعمرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما جاء؟ نعم، يعني واحد يشوف الأسئلة ويقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل هل يجوز تقبيل أقدام الأب والأم؟ لا أعلم شيئا يدل على هذا، وإنما الإنسان أن يقبل الرؤوس، يقبل الرأس، وإن قبل اليدين فلا بأس، لكن تقبيل الرأس هو الذي ينبغي. يقول أنا ساكن في المدينة وأحيانا يدعوني الحجاج لفندقهم لأن أتناول الطعام معهم، فهل يجوز لذلك؟ يجوز لك ذلك. هو الإشكال عنده يقول الحملة هي التي دفعت النقود لهؤلاء الحجاج، أنا لست حاجا حتى أكل نفس الطعام. يعني إذا كان الطعام المخصص لأصحاب الغرفة وهو يشاركهم فيه ما في بس، لأنهم ما رايحين الحملة، ما رايحين يجيبون زيادة الطعام من أجل هذا، من أجل هذا الشخص الذي زاره، لأن كما قال طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة، وطعام الأربعة كاف الثمانية، فلو جاء وشاركهم ما دام أنه لا يؤثر مشاركته أو يضيق عليهم، وأن يكون ذلك قليلا يعني لا يحصل منهم إلى ما يكفيهم، لا بأس بذلك. يقول: من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، فكيف إذن يحج أبو بكر وعمر وعثمان علي بالإفراد ويترك التمتع؟ الشيء الذي أرادوه وفهموه أن ذلك ليس بواجب وليس بلازم، وأن الإفراد كما جاء عنهم يريدون أن يتردد الناس على البيت، يريدون أن يتردد الناس على البيت، لأن إذا حصل إفراد معناه أنه يأتي للعمرة في أثناء السنة، وأما إذا أتى بقران أو بتمتع معناه أدى حج عمرة أدى حج. فهم يعني فهموا فيما يبدو والله أعلم أن هذا فيه فائدة للناس، فيه فائدة للناس، وهو أنهم يترددون على الحرم ولا يعني يتخلفوا عن التردد عليه، وهذا إنما يحصل بالإفراد، وهذا إنما يحصل بالإفراد. وهذا يدل على أن أن أن أن فصح الحج المفرد أو القران إلى عمرة أنه ليس بواجب وليس بلازم. يقول: عندنا في البلد الإمام يدعو دائما دعاء القنوت في صلاة الفجر بعد الانتهاء من قراءة السورة في الركعة الثانية، أما هنا في بلاد الحرم في البلاد الحرمين فلا أرى أنكم تفعلون ذلك. الصحيح أنه لا قنوت في صلاة الفجر إلا بالنوازل، النوازل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل، الأمور الطارئة التي تطرأ ويحتاج فيها إلى قنوت. أما دائما هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من صلى وراء إمام يقنت يصلي، لا يترك الصلاة وراءه لأنه يقنت، وإن كان الأولى خلافه وأن الذي ينبغي أنه لا يقنت، لكن إن قنت صلي معه ولا تتركه نجي أنه يقنت. ولكن الأصل والدليل دل على أن القنوت إنما يكون في النوازل، وأنه لا يكون في الفجر دائما، لأنه ما جاء شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على القنوت لغير النوازل والاستمرار فيه كما يفعله يعني بعض أصحاب المذاهب. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد قبل المغرب لمن دخل المسجد؟ إذا كان عند الغروب، يعني عند الغروب نفسه، يعني أن ما بقي إلا تغرب الشمس، فهذا ينتظر قليلا، ينتظر قليلا حتى تغرب، وأما إذا جاء قبل الغروب فإنه يجلس أو يأتي بتحية المسجد، على خلاف بين العلم، من العلماء من قال إنه يصلي تحية المسجد إذا دخل بعد العصر وبعد الفجر إلى قرب طلوع قرب الغروب وقرب قرب الطلوع طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنهم من قال إن النهي جاء في النهي عن صلاة في وقتين، قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فمن العلماء من غلب هذا ومنهم من غلب هذا، والأمر في ذلك واسع. من دخل بعد العصر وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه، لأن من صلى معه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن جلس معه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن عند الغروب وعند الطلوع وعند الزوال ووقت يسير جاء فيه حديث خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن ندفن موتانا، يعني عند الطلوع وعند الغروب وعند القيام، الذي هو كونها في وسط النهار، الشمس في الوسط، يعني وما وجد الفئة ما مالت، يعني أن الشمس تأتي من جهة الشرق والظل غرب، ثم يأتي تكون على الرؤوس فما يكون في ظل، فإذا مالت جاء الظل إلى جهة الشرق، ثم استمر حتى يأتي الغروب. هذه الثلاث جاء فيها نص خاص وهي قصيرة، يمكن الإنسان إذا دخل وهي دقيقتين أو ثلاثة أو أربع يقف حتى يحصل الأذان، وإن جلس لا بأس بذلك، لأنه جاء النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة وعن دفن الموتى، إذن هذه أوقات نهي مضيقة ووقتان واسعان، فالوقت الواسع الأمر فيه واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. يقول: اشتركنا في أضحية في بقرة نحن 7 أشخاص، وإذا دخل هلال ذي الحجة فمن الذي يجب عليه أن لا يأخذ من شعره وظفره؟ هل علينا جميعا أو على من يلي الذبح؟ يلي الذبح جزاء، وما دخل ما دخل في الأضحية، إنما الذين يضحون والذين هم أصحاب الأضحية، يعني وهو مثلا صاحب المنزل، يعني صاحب المنزل الذي ضحى هو الذي يمتنع، أما أفراد أسرته فإنهم لا يمتنعون من أخذ الشعر، وإنما الأخذ الذي يضحي الذي هو صاحب الأضحية. أما الجزار فإنه لا علاقة له، جزار يأخذ أجر ويمشي، ما يقال أنه هو يمتنع من يعني من من من, من, من أخذ الشعر والأظهار، وأن يمتنع الذي يضحي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم إذا دخل عشر الحجة وأحدكم كان يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره فلا ينبشر فيه شيء حتى يضحي. فإذا المقصود من الذي يمتنع هو صاحب الأضحية المضحي، وأما أفراد أسرته فإنهم لهم أن يأخذوا، والجزار ما له علاقة فيها لأنه أجنبي من الأضحية ويأخذ أجره ويمشي. إذن هؤلاء 7 الذين دفعوا هم الذين اشتركوا، الذين اشتركوا هم اللي يمتنعون. من طاف ولم يبدأ من الحجر الأسود فما حكم طوافه؟ إذا كان ما بدأ بالحجر الأسود ولكنه ختم بالحجر الأسود وأتم 7 أشواط تبدأ بالحجر وتختم بالحجر لا بأس، لأنه لو طاف مثلا من لو جاء من من من من مقام الركن اليماني وبدأ به، ولكنه عندما جاء الحجر الأسود دار عليه 7 مرات ما لا بأس، لكن لو ختم عند الركن اليماني لا يصح، لأن الشوط الأول الشوط الأخير ما هو موجود. لو وقف عند المكان الذي بدأ منه وهو غير الحجر فإنه لا يكفي الشوط الأخير، لأنه لا بد أن كل شوط يبدأ بالحجر الأسود ويختم بالحجر الأسود. لكن إذا كان الإنسان بدأ بالحجر بروك اليماني ولكنه استمر حتى ختم بالحجر الأسود هذا ليس عليه، لأنه دار على الكعبة من الحجر إلى الحجر، وإنما محذور أن يقف قبل أن يصل الحجر فيكون الشوط الأخير ناقص. شخص اقترض مالا من شخص آخر وهذا المال المقترض كان من مال حرام، كان من مال حرام. أعد السؤال. شخص اقترض مالا من شخص وهذا المال المقترض كان من مال حرام. إذا كان يعلم أنه حرام فلا يجوز له أن يقدم على أن يأخذ مالا حرام، يعني مثل إنسان سارق يجي إنسان يعني ويأخذ منه يشتري منه المسروق ويعلم منه المسروق لا يجوز، فهذا كذلك إذا كان يعلم منه حرام لا يأخذه، وإنما يبحث عن شيء حلال، يبحث عن شيء حلال. لكنه لو استعمله وحصل منه استعماله أو حج به فإن حجه صحيح، ولكن لا يجوز إنسان أن يعني يأخذ من ماله حرام أو يقترض من ماله حرام، وإنما يقترض ممن يكون حلاله ماله حلالا ليس حراما. يقول: أعطيت نقودا قرضا لشخص ولم يستطع أن يردها إلي بسبب فقره، وأنا الآن عندي مال زكاة، فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي لكي يرد إلي القرض؟ لا، ما يجوز، لا يجوز أن الإنسان يجعل الزكاة وقاية لماله، وقاية لماله بأنه يعني يدفعها للدائنين للمدينين حتى يوفوه، إذا كانوا محتاجين أعطهم من الزكاة ليأكلوا، والدين باق في ذمتهم. في قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما كونك تعطيهم الزكاة ليردوها إليك، معنى ذلك أنك يعني جعلت الزكاة سداد للديون، يعني إذا شاء ناس عليهم دين لك تعطيهم من أجل يردوها عليك، فصارت الزكاة وقاية للمال. لا أبدا، لا يجوز. وإنما عليك أنهم إذا كانوا فقراء تعطيهم من زكاتك ليأكلوا، مو تعطيهم ليردوا إليك ويبقون على حاجتهم. يقول: أثناء مقامنا في مكة هل علينا الطواف بالبيت قبل كل صلاة؟ لا أبدا، ليش عليكم؟ الواجب واللازم في الطواف طواف العمرة وطواف الإفاضة وهما ركنان، وطواف الوداع وهو واجب، وما عدا ذلك فهي من أضرها المستحبة التي إن فعلتموها أثبتم، وإن لم تفعلوها لا شيء عليكم. لكن ما يصح الإنسان أنه يتطوع ويكثر الطواف ويضيق على المفترضين الذين يؤدون طواف إفاضة أو طواف عمرة، يعني يترك المجال لهم. يقول: حفظك الله، هل يجب علي أن أضحي مع العلم بأن زوجتي عند أهلها في الباحة وأنا في المدينة؟ إذا كنت موسرا فأوصي يعني أن يضحى لك هناك، يعني في في في في بلدك، أوصي أحد أو وكل أحد أن يضحي لك في بلدك إذا كنت موسرا، وإن كنت غير موسر ليس عليك. ما حكم التجارة في اللحوم المستوردة من الهند وكذلك البرازيل؟ بلاد اليهود والنصارى، يعني ذبائح اليهود والنصارى ذبائحهم حلال ومباحة لنا، وطعام الذين أكلوا حل لكم وطعامكم حل لهم. وأما الكفار الآخرين من المجوس والهندوك وغيرهم فلا يحل أكل ذبائحهم ولا يجوز أكل ذبائحهم، لأن الحل إنما جاء لأهل الكتاب خاصة وهم اليهود والنصارى. وإذا كان اليهود والنصارى عرف بأنهم يذبحون ذبحا غير شرعي وأنها يعني تكون ميتة ولا يذبحونها إلا إذا ماتت، فالمسلم نفسه لو ذبح ذبحا غير شرعي وصارت ميتة ما تؤكل ذبيحته. إنسان لو يعني ضرب البهيمة وتركها حتى ماتت ثم جاء يذبحها فيكون هذا ذبح لميتة، والميتة حرام. فاليهود النصارى إذا كانوا يذبحون ذبحا غير شرعي، بمعنى أنهم يعني يضربونها حتى تموت، وإذا ماتت ذبحوها، إذا هي ميتة. المسلم لو فعل هذا ما أكل ذبيحته. لكن إذا كان ما نعرف عنهم أنهم فعلوا أمرا غير سائغ، فالأصل أن ذبائحهم حل لنا كما جاء ذلك في القرآن. وأما الهندوك والمجوس وأنواع الكفرة من غير أهل الكتاب فلا تحل ذبائحهم. يسأل لعله عن حجة سابقة، يقول: ذهبنا يوم النحر لطواف الإفاضة، تأخرنا في الرجوع إلى منى بسبب كثرة الزحام، زحام السيارات، فلم نصل إلى منى إلا بعد منتصف الليل، لم يكن ذلك باختيارنا، فماذا علينا؟ يعني إذا كان ذهبوا مبكرين في يوم العيد فيعني يمكنهم أن يأتوا، لكن إذا ذهبوا متأخرين ويعني هذا حصل منهم تفريط، وهم أدرى بنفسهم إذا كانوا ما حصل منهم تكاسل وتهاون وأنهم بقوا في مكة ليجلسوا في الفنادق وليرتاحوا في عند المكيفات وعند الأماكن المريحة، هم أدرى بنفسهم إذا كانوا فعلوا ما يستطيعون، وكل الذي حصل بسبب الزحام فهم معذورون. يقول عندي مبلغ حال عليه الحول، هل أعطي زكاته في بلدي لذوي الأرحام أم أعطي زكاته هنا؟ الزكاة الأولى بها أن تكون في بلد المال، في بلد المال الأولى أن تكون فيه. وإذا كانت الزكاة يعني كثيرة فيعطيها للفقراء والمساكين، وإن كانت قليلة فقراباته الذين لا تجب عليه نفقتهم أولى، لأنها صدقة وصلة. أما أصوله وفروعه لا تدفع لهم الزكاة، ولكن تدفع لأخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته من الذين هم غير الأصول والفروع. لكن هذا إذا كانت الزكاة قليلة فهم أولى بها، لكن إذا كان المال كثيرا فالأقارب لهم حق غير الزكاة، الأقارب لهم حق غير الزكاة، مو هو يجعل الزكاة وقاية للمال بأن يقول والله الزكاة خارجة خارجة وأنا ذمة أقاربي أروح أعطيهم مالي. نعم أعطهم مالي إذا كان المال كثيرا، وإما كانت المال قليلا والصدقة قليلة فالقريب أولى بها ممن ليس من الأصول ولا من الفروع. يقول ما حكم استخدام دهان فازلين لا رائحة فيه لكي أتجنب احتكاك الفخذين؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. يقول لي أخ أصغر مني يهجرني ولا آمن مكره إذا جئته وقد طلب مني عدم المجيء إليه. احرص، احرص على وصاله، احرص على وصاله وعلى معاملته المعاملة طيبة، ولا تبادله بالهجر أن تتباعد عنه، وإنما احرص وأطلب منه يعني أن يعني يحسن المعاملة معك، وأنك إذا كان أسأت إليه فاطلب منه مسامحة، اطلب منه مسامحة وأن يعفو عنك، يعني حتى يبقى الوئام والمودة بينكما. والحاصل أنك لا تقاطعه، بل احرص على الاتصال به، وعسى أن يذهب يعني ما في نفسه، وإن كنت مسيئا إليه فاعتذر واطلب منه مسامحة. والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما حكم التمثيل الإسلامي؟ ما هو التمثيل الإسلامي؟ التمثيل هو حرام، وليس هناك تمثيل إسلامي. التمثيل هذا كله مستورد من الأعداء ومن الكفار، فلا. والتمثيل هو كذب، هو كذب، ويكون يعني أحيانا المقصود بإضحاك الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن يكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. يقول ما حكم من لم يتمكن من المكوث في مزدلفة إلا لوقت قصير بسبب ارتباطه بالباص ومعه نساء، حيث إن بعض الباصات تتوقف لبضع دقائق؟ إذا كان الانصراف قبل نصف الليل لا يجوز، لا يجوز لأحد أن ينصرف قبل نصف الليل، وعليه أن يبقى إلى ما بعد نصف الليل. وإذا صار مضى نصف الليل وانصرفوا وأنت يعني مرتبط معهم بالباص فاذهب معهم وليس عليك شيء. يقول من مصارف الزكاة ابن السبيل، فهل يطلق ابن السبيل على طالب العلم الذي يطلب خارج بلده؟ ايش الذي يطلب العلم خارج بلده؟ لا، هذا ليس ابن السبيل، هذا مقيم. ابن السبيل عابر، عابر يعني جاء من بلد ومر البلد وكان معه فلوس وسرقت وبقي ليس بيده شيء، ليس بيده شيء، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله في بلده. وإن كان يعني في أحد يعرفه وأعطاه قرضا أو طلب قرضا ما في بأس، لكنه يستحق الزكاة، يستحق الزكاة حيث ليس معه شيء وإن كان غنيا في بلده، لكن وجد من يقرضه فذاك مع أنه موسر في بلده فهذا هو المناسب، وإن ما وجد فإنه يستحق الزكاة وأن يعطى من الزكاة، وهو أحد المصارف الثمانية للزكاة. يقول بأنه يريد أن يطلب العلم ويتغرب عن بلده، لكن أبويه بحاجة إليه فهم يعتمدون عليه في أغلب الأمور، وله إخوة، فهل يجوز له البعد عن أبويه وطلب العلم؟ إذا كان إخوته يمكن أن يقوموا بما يحتاج إليه الأبوان فإنه يسترضيهما ويقنعهما ويقول أن طلبي للعلم فائدته لي ولكم وللمسلمين، المهم أن يتكلم معهم بكلام طيب ويرضيهم، هذا إذا كان فيه أحد يكفيه. أما إذا كان ما عندهم أحد هو الذي يعني يقوم بشؤونهما فإنه يبقى عندهما ويحسن إليهما ولا يتركهما وهم غير قادرين على القيام بشؤونهما. ما الفرق بين الرمل والهرولة؟ الرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، والهرولة قد تكون رمل وقد تكون أكثر، والإسراع الشديد ليس المطلوب، وإنما الإسراع خفيف لا يترتب عليه ثوران النفس ويعني المشقة على الإنسان، يعني هذا هو الذي جاء. أما إسراع شديد فهذا ليس رمل، هذا سرعة، وقد تكون الهرولة يعني من هذا القبيل الذي هو الإسراع، لكن إذا كان يقصد بالهرولة الإسراع الخفيف فهذا هو الرمل. هل تجوز الحجامة للمحرم؟ نعم تجوز، تجوز الحجامة للمحرم. يقول هل يجوز أن أصوم من الغد الأيام العشرة من ذي الحجة؟ غدا هو يوم الشك وليس متحقق أنه من العشر، فإن صامه احتياطا لا بأس وإن تركه لا بأس. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 60 جزءا؟ يعني أن رؤيا المؤمن أنه يكون بها يعني معرفة شيء مستقبل، كما هو شأن النبوة التي يعرف بها الشيء في المستقبل، لأن المعرفة شيء مستقبل لا يعرف إلا عن طريق الوحي، ويعرف أيضا عن طريق الرؤية، ويعرف أيضا عن طريق الرؤية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أول أمر كان لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح، يعني أنها مطابقة للشيء الذي رآه صلى الله عليه وسلم. المقصود بأنها يعني أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، المقصود منها أن فيها يعني معرفة شيء مستقبل أو يعني حصول شيء في المستقبل، وهذا يعني الرؤيا قد يرى فيها شيء ولكنها فيها إشارة إلى شيء مستقبل، والمستقبل لا يعلم إلا بالوحي، ولكنه قد يفهم عن طريق الرؤيا، لكنه يفهم عن طريق الرؤيا التي يعني كونه يصير يرى شيئا يقع في المستقبل ثم يحصل يعني كما حصل، مثل قضية صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام الذي في السجن، فإنهما سألاه يعني عن رؤيا وأخبره بتأويلها، ووقع التأويل كما أخبر به، الذي رأى أنه يعصر خمرا صار يعصر خمرا، وهذا حصل عن طريق الرؤيا، لأنه أول رؤياه بأنه سيحصل هذا الشيء، فإذا قد يعرف عن شيء مستقبل في المستقبل عن طريق الرؤيا، لكن ليس بلازم أن كل ما رؤي يعني يحصل، كم من رؤى ترى ولكنها تكون غير صحيحة. ولهذا قد يبتلى بعض الناس بالتعويل على رؤى ثم يكون في ذلك هلاكه ودماره. يستعمل بعض الكتاب مصطلح الأخوة الإنسانية أو الإخاء البشري خاصة عند الحديث عن سماحة الإسلام، فما رأيكم؟ هذا غير صحيح، غير صحيح. الأخوة هي بين المسلمين، وأما الأخوة التي يعني هي أخوة يعني الأخوة العامة، يعني المهم الأخوة الخاصة وهي الأخوة في الإسلام. أما أن يقال للكافر إنه أخوه فهذا لا يقوله مسلم، لا يقوله مسلم إنه كافر أخوه إلا إذا كان أخوه من النسب، يعني يكون مسلم وكافر وهما أخوان، فإنه كل أخ كافر. أما كون أي إنسان على وجه الأرض تقول إنه أخوك وهو ألد أعداء الله وقد يكون جاحدا لله لا يعترف بوجود الله، هذا ليس أخوك، هذا أخو الشياطين. هل تجوز الصلاة خلف الصبي؟ نعم، الصبي إذا كان إنه يعني مميز ويعني ويعقل أمور الصلاة، ولكن غيره أولى منه إذا كان يعني إذا كان عنده ما عنده. أما إذا كان الصبي يعني عنده معرفة وعنده حفظ شيء من القرآن وهو مميز وعاقل يعني مع صغره، فإنه تصح الصلاة وراءه لما حصل في عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. يقول ما حكم استعمال مواد التجميل للمرأة؟ هل يعد أنه من التشبه بالكافرات؟ التجمل يعني تجمل النساء يتجملن بكل شيء سائغ، وإذا هذا التجمل جاء شيء يمنع منه مثل كونها يعني تتعرض لحاجبها بالنمص فإن هذا منهي عنه، فإن هذا منهي عنه ولا يجوز. والنساء لا يتشبهن بالكافرات، إذا عرف أن هذا فعل كافرات وأن هذا عمل كفار فلا يجوز للنساء المسلمات أن يقلدن الكافرات في ذلك. وسؤال الثاني يقول هل يجوز بيع هذه المواد التجميلية؟ يجوز بيعها، يعني ما دام أنها يعني ليست محرمة وفعلها سائغ، نعم يجوز بيعها. يقول صلينا خلف إمام وكان صوته منخفضا وكان في المسجد جلبة وأصوات، فلم نسمع قراءته للفاتحة ولم نؤمن خلفه، فماذا علينا؟ أبد صلاتكم صحيحة، أقول صلاتكم صحيحة إذا كان بسبب الجلبة وانخفاض صوته مثل صلاة السرية، أقول مثل صلاة السرية، صلونا وراءه وصلاة سرية. يقول تقول هذه امرأة من الجزائر تقول شيخنا الفاضل هل من الصواب تلقين الأبناء أن الأرض ثابتة والشمس متحركة؟ لا حاجة إلى شغل الأطفال في هذا وتلقينهم، وإنما يعلمون أمر دينهم ويفقهون في أمر دينهم ولا يعلمون يعني مثل هذه الأشياء، يعني كونهم يلقنون أمهات تلقن الأولاد ناشئهم على هذا تعلمهم الدين هم الذي بحاجة إليه. ومعلوم أن الشمس الله أخبر بأنها تجري وأنها تنتقل من مكان إلى مكان كما جاء في قوله الشمس تجري لمستقر لها وهي تطلع وتغرب. نعم. يقول إذا كان الأب أو الأم توفيا ولم يحج فهل الأفضل حينئذ أن أحج عن نفسي تطوعا أو أحج عنهما؟ إذا كان غير قادرين في حياتهما فلا يلزمهما حج، وإن حججت عنهما أنت على خير إذا كان يعني فرض. وأما بالنسبة للتنفل فنفلك عن نفسك أولى من تنفلك عن غيرك، وتدعو لغيرك إذا تنفلت لنفسك. يقول بالنسبة لصيام شهر رمضان فنحن من المغرب، هل نصوم مع أول رؤية أي رؤية السعودية أو نصوم مع رؤية بلدنا المغرب؟ إذا كان بلدكم يعني يتحرون ويعني يبنون على الرؤية ويعني المفتون في بلدكم وأهل العلم يعني أفتوا بأنكم تبقون على رؤيتكم وابقوا، وإن رأوا أنهم يتابعون بلدا يعني إسلاميا مؤتمنا لهم ذلك لكم ذلك، لكن يعني الناس يكونون تبع ما يختلفون. متى يكون وقت نحر متى يكون وقت نحر فدية المحظور؟ إذا وجد المحظور، إذا وجد المحظور يعني يأتي وقت الذبح، لكن يعني فيما يتعلق بالأعمال التي هي في مكة يعني تذبح مكة كل هدي أو طعام فلمساكن الحرم. إذا رميت جمرة العقبة ولبست ثيابي وتطيبت ولم أحلق ولم أنحر ولم أطف طواف الإفاضة إلا في الليل، فهل أعود محرما وأرجع إلى الإحرام؟ لا لا ما تعود محرما، إذا تحللت ابقى على تحللك. يقول قرب وقت أذان المغرب وما زلت في انتظار السيارة للذهاب إلى الحرم، وعلمت أنني إذا ذهبت إلى الحرم فاتتني تكبيرة الإحرام أو ركعة أو ركعتان، فهل أقدم فضيلة الحرم بتضعيف الأجر أو أصلي في المسجد القريب مني وأكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ لا إذا صليت يعني في مسجد يعني تتمكن فيه من أول الصلاة افعل هذا افعل هذا. وأيضا في بالنسبة لمكة يعني الكلام فيها الأمر فيها واسع، لأنه جاء ما يدل على أن مكة كلها تضاعف فيها الصلاة بخلاف المدينة، فإن التضعيف إنما هو لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام، المقصود الحرام مكة، مسجد الحرام مكة ليس المقصود له مسجد لحول الكعبة الكفار يدخلون حتى يسروا عنده، وإنما لا يدخلون الحرم لا يدخلون الحرم إنما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول شخص سوف يحج هو وزوجته وزوجته حامل، فهل يصح أن يشترط؟ يصح الاشتراط من الحامل وغير الحامل، الاشتراط مطلقا يصح، يصح الاشتراط من كل حاج. الآن يقول سيحج بالتمتع، الاشتراط هذا يكون عند التلبية بالعمرة أو التلبية بالحج؟ لا عند العمرة، عند العمرة، لأن سيذهب إلى مكة ويقول حبسني حابس حيث حبستني. وأما بالنسبة لمكة فإن الحج إنما هو في مكة. شخص أهدي له مال من كسب حرام، فهل يجوز له أن يصرفه في بناء المسجد؟ أولا الحرام يعني لا ينبغي له أن يأخذه إذا كان يعلم أنه حرام، وإذا وقع في يده مال حرام فيتخلص منه في أمور ممتهنة كبناء الحمامات وبناء الأرصفة وبناء وتعبيد الطرق، يعني أمور ممتهنة يصرف فيها هذا الشيء. يقول شيخنا نحن في الجزائر عندنا مكتبة تنشر مطويات مشتملة على بعض أقوال الأئمة المالكية القدامى في بعض المسائل كحلق اللحية وغيرها، علما بأن هؤلاء العلماء في بعضهم من أخذ بمذهب الأشعرية، لكن نحن نذكر هذه الأقوال ننشرها لأن الناس لا يقبلون إلا أقوال الأئمة المالكية، فما رأيكم ننشر هذه الأقوال ولو لا كانت لا لا تنشر شيئا في حلق اللحى لا أو أخذ من اللحى لا أريد في بيان أقوال الأئمة المالكية في تحريم حلق اللحية، لكن هؤلاء الأئمة منتقد عليهم في العقيدة. إيوه عندهم يعني هم يعني يفتون بتحريم حلق اللحية. نعم أيوه، وهم يريدون يطبعون هذه الأقوال في مطوية وتنشر. أبدا، إذا كان هذا الحكم هذا حق يؤخذ منهم ولا يؤخذ منهم الباطل، الباطل يترك والحق يؤخذ. إذا كان كلامهم في شيء يتعلق باللحية وأن حلقها حرام هذا شيء طيب انشره. يقول شيخنا أنا مقيم في العين وأعمل في أبو ظبي، المسافة بينهما تقريبا 100 كيلو يوميا، أذهب ذهابا وإيابا 200 كيلو، هل لي أن أقصر الظهر والعصر وأجمع بينهما؟ هذه مسافة قصر، ولك أن تقصر، ولكن كونك يعني في بلد صلي مع الناس، إذا صلى وصلي معهم، وإذا نودي الجماعة يذهب وصلي معهم، لأن الجماعة واجبة، لكن إذا فاتتك الجماعة فلك أن تقصر. بعض الناس إذا أراد الشرب من ماء زمزم، يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، بعض الناس إذا أراد الشرب من ماء زمزم استقبل القبلة، فهل هذا الفعل مشروع وهل هذا من السنة؟ ولا أعلم شيء يدل عليه، ما نعلم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على أن الإنسان يشرب من ماء زمزم مستقبل القبلة، والأصل عدم ذلك حتى يثبت، ولا نعلم شيئا في ثبوت ذلك، فالإنسان يشرب على أي اتجاه. هل يجوز تكرار زيارة مسجد قباء لقصد الصلاة فيه؟ نعم جائز، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت كل أسبوع. رجل أصبح جنبا فلم يدري بذلك إلا بعد أن صلى الظهر، فهل صلاته صحيحة؟ إذا كان الجنابة متحققة لا أدري كيف يعني ما درى إلا بعد صلاة الظهر، يعني هل هو يعني محتلام أو بجماع؟ إذا كان بجماع كيف لا يدري؟ نعم يمكن يكون ناسي، وإذا كان صلى الفجر وصلى، إذا كان صلى الظهر وصلى الفجر وصلى الظهر وهو يعني قد حصل عليه جنابة ولكنه نسي، فإن صلاته غير صحيحة، وعليه أن يغتسل ويتوضأ ويصلي الفجر ويصلي الظهر. ما رأيكم في من يضع الكتب العلمية على البلاط أو على السجادة عند الصلاة؟ ما في ذلك بأس، يعني وضعها على الأرض كتب العلمية لا بأس، وأما المصحف فلا يوضع على الأرض يعني أمام المصلين، أو لأن هذا عرضة لأن يمتهن القرآن. الشخص المقيم في مكة وهو من بلد آخر، هل عليه إذا تمتع هدي؟ إذا كان مقيما يعني في مكة ومستقر في مكة ويعتبرها مثل بلده، أو أنه يعني صارت بلدا له، فحكم حكم أهل مكة. إذا مات الإنسان يقول بعض الناس ذهب إلى مثواه الأخير، هل هذا القول فيه إنكار للبعث؟ ذهب إلى مثواه الأخير، يقوله ناس لا يتهمون بإنكار البعث، ولكن يعني هو الأخير الذي هو الآخرة، والآخرة تبدأ بالموت، لأن الحياة يعني دنيا وآخرة، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، وما يحصل بعد الموت هو تابع لما يحصل بعد ذلك، لأنه إما منعم يعني في قبره أو معذب، وكذلك بعد ذلك إما منعم وإما معذب. فالتعبير بمثواه الأخير إذا كان مقصود إنكار البعث وإنكار ما وراءه هذا كلام باطل، وإن أريد به أن المثوى الأخير الذي هو مقابل الدنيا الذي هو الآخرة، فالحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، لأن الجزاء يكون في القبر ويكون بعد ذلك. ما حكم استخدام السبحة علما بأن هناك آلات جديدة بالضغط عليها يعد التسبيح؟ التسبيح يكون بالأصابع، وهذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، والخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه وعلى طريقته. وأما استعمال السبحة فأقل أحوالها أن تكون خلاف الأولى. ومنهم من قال إنها من البدعة، الابتعاد عنها هو الذي ينبغي. ثم أيضا قد يكون فيها محذور، وهو أن بعض الناس يستعمل السبحة وأحيانا تجد لاهي يعد الخرجات وهو ما يسبح، وإنما كذا ساهي لاهي، فالذي يراه يقول ما شاء الله يسبح، يعني هذا يعني مع السبحة يسبح وهو ما يسبح ولا يفكر بالتسبيح، فيخشى أن يكون هذا داخل تحت قوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هل يجوز الاستخارة عن الغير؟ لا، ما أحد يستخير عن أحد، الإنسان الذي هو صاحب الحاجة هو الذي يستخير، أما غيره يدعو له بأن يهيئ له ما في الخير. أما كان يصلي ركعتين عن غيره لا يصلي أحد عن أحد. يقول أتيت بعمرة في شوال وأريد أن أحج متمتعا لكني لا أجد ثمن الهدي، فهل لي أن أصوم من بداية العشر؟ إذا لم تستطع الهدي تنتقل للصيام، لكن ينبغي أن يكون الصيام قرب الحج، لأنك لا تدري قد يحصل لك شيء، فإذا أخرته إلى 6 أو 7 أو 8 يعني ما في بس، هذا هو المناسب. أما أن تصوم مبكرا وقد يحصل لك شيء فإن عدم فعلك هذا الأولى، فإن فعلك هذا الأولى خلافه، وهو أن يكون الأيام قريبة من الحج في 6 أو 7 أو 8. رجل رمى جمرة في اليوم 13 بعد صلاة العشاء، يعني ليلة 14؟ نعم. لا يجوز ولا يصح، وإذا غربت الشمس من اليوم 13 انتهى وقت الرمي، انتهى وقت الرمي، فمن لم يرمي قبل الغروب وقد كان يعني تأخر فإنه فات وقت الرمي وعليه فدية. وإنما الرمي بعد الغروب في يوم 12 ويوم 11 ويوم العيد، أما يوم 13 ما في رمي بعد الغروب، لأنه خلاص انتهى الحج، انتهت أيام منها. هو يقول إذا كانت علي فدية فهل هي على التخيير؟ لا، فدية شات، من ترك الرمي عليه شات، التخيير هو في في في في, في حلق الرأس، ويعني قص تقليم الأظهار والطيب وغير ذلك من الأمور 5 التي ذكرتها في أول الدرس، هذا اللي على التخيير، فدية الأداء، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول شيخنا حفظك الله، أنا إمام مسجد وأحفظ القرآن بفضل الله وأراجعه في الصلاة لكي يبقى الحفظ، فأبدأ من سورة البقرة إلى آخر القرآن، ولأنني كثير المشاغل فأكثر ما أراجعه في الصلاة، وأحيانا أقدم وأؤخر بعض السور، ما قولكم؟ والله أقول مثل هذا ليست مراجعة القرآن، ما تراجع القرآن إلا بالصلاة، راجع القرآن في غير الصلاة، خصص لك أوقات بأنك تختم القرآن في كذا يوم، يعني 10 أيام 7 أيام وهكذا، هذا هو اللي يثبت القرآن. أما كونك تقرأ يعني من البقرة إلى كذا يعني ما تأخذ لك يمكن سنين أو كذا ما ختمت القرآن بهذا الطريق. صيام 10 ذي الحجة هل هي سنة للحاج ولغير الحاج؟ هو سنة إلا يوم عرفة، فإن السنة في حق الحاج أن يكون مفطرين، الحاج وغير الحاج، وإذا كان يشق عليه وهو في السفر فالأولى لا يصوم، لأن رمضان نفسه إذا كان في مشقة الأولى عدم صيامه في حق المسافر. من دخل المسجد والإمام يخطب في يوم الجمعة هل يصلي تحية المسجد أم يجلس للاستماع؟ لا يصلي، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك، الإنسان يصلي ركعتي المسجد أو تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب لأنه جاء ما يدل على ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حفظك الله: ماذا على من أراد الحج ولم يلبس الإحرام إلا في مكة خوفا أن يردوه لأنه مقيم؟ لا ينبغي الإنسان أن يتحايل وأن يذهب إلى مكة بهذه الطريقة لأن ما مع تصريح، إن حصل تصريحا يذهب وإلا فإنه يبقى ولا ولا ولا يتحايل ويذهب يعني في يضيق على الناس ويحصل منه يعني إيذاء للناس بالافتراش وبيعني المضايقة للناس. إذا كان حصل تصريح يذهب وإلا فليبقى. نقول: أتيت للحج نيابة عن غيري، فأنا ناوي الآن بإذن الله أعتمر تمتع، فإذا تحللت من العمرة وذهبت لزيارة الأقارب في جدة، هل لي أن آتي بعمرة أخرى؟ لا، لأن جدة ليست ميقات، جدة داخل المواقيت وليست المواقيت. هو لا يلزم يعني اللزوم، أنتم ذكرتم لا يلزمه لا يلزمه الإحرام أو لا يجوز له الإحرام. لا لا لا يعني مثل جدة مثل التنعيم، والتنعيم ما ينبغي الإنسان يذهب إليه، هو جدة لا يذهب إليه، لكن إذا خرج عن المواقيت ومر بالمواقيت هو الذي يحرم. وأما جدة ليست ميقات، ومن خرج إليها يعني بين التمتع بين الحج والعمرة يجوز له ذلك، يذهب ويرجع كما شاء بدون إحرام، لكن لو خرج مواقيت لازم يحرم قبل أن يتجاوز المواقيت. يقول: ما حكم الجنازة في المسجد وقد اختص النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه للجنازة والعيد بموضع مخصوص؟ جاءت الصلاة على الجنازة في المسجد وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأكثر من فعله أنه يصليها خارج المسجد، فإذا صليت في المسجد فلها أصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضة في المسجد. يقول: نحن نصلي في مسجد ينحرف عن عين القبلة بأكثر من 45 درجة، فهل صلاتنا صحيحة أم باطلة، علما بأنه لا يوجد بالقرب منا مسجد آخر؟ أنا ما أعرف يعني الانحراف يعني هذا كيف هو، وعين القبلة ما حد يصيبها، عين القبلة ما حد يصيبها، يعني القبلة بعيدة يعني، وإنما يصيبها من كان في مسجد، حتى أهل مكة ما يصيبونها، ما يقدرون يصيبونها أهل مكة. الإنسان إذا أراد أن يصلي عين الكعبة وأن يكون على حذاء الكعبة، حتى في نفس المسجد أحيانا يكون الإنسان يميل عن الكعبة، والمقصود الجهة حيث ما قلتم فولوجه كم شطرة. هل يجوز تأخير رمي الجمرات لليوم 11 إلى قبل منتصف الليل ثم رمي جمرات 12 بعد منتصف الليل؟ إيش كيف؟ ليلة واحدة. ليلة واحدة؟ أي. قبل 12 يرمي عن 11، وبعد 12 يرمي عن 12. الرمي عن 12 ما يكون بعد الزوال، فإذا رمى في الضحى مو يعني أقرب إلى الزوال ما يصح رميه، وكذلك كونه يرمي بعد نصف الليل لا يجوز الرمي قبل الزوال سواء كان بالليل أو بالنهار الذي قبله. يقول: عندنا حاكم يتعامل بالسحر ويأتي بالسحرة ويبني مشاهد معلومة بناها لأجل المهرجانات السحرية، فما حكم مثل هذا الحاكم؟ هذا أقول هذا أتى بشيء من أنكر المنكرات وأخبث الخبائث، يعني كونه السحرة يعني يمكنهم ويعمل أي شيء يعني فيه الرفع من شأنهم. السحرة يعني حقهم أن يقتلوا ويتخلص منهم، وأقل شيء إذا ما قتلوا يودعون السجن، إذا ما جعلوا في بطن الأرض يكونون في ظهرها بحيث يسلم الناس من شرهم، وحقهم أن يقتلوا، لأن الساحر حد حكمه أن يقتل. هل يقاس على المضحي من يريد أن يأتي بهدي في عدم الأخذ من شعره وظفره؟ الذي عليه الهدي يعني لا يلزمه أن يأخذ شيئا من شعره، ما يلزمه أنه يأخذ، يعني ليس مثل الأضحية. الأضحية اللي ورد فيها أن الإنسان يعني لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، وأما الهدي ما جاء شيء يدل على ذلك. لكن إذا كان متمتعا وكان يعني انتهى من عمره ويريد أن يعمل هدي يوم العيد يأخذ من شعره، لأنه متمتع، كل ما يحل له ما كان يحل له، وكل ما يحرم عليه ما كان يحرم عليه. يقول: توفي أخ لي ولم يحج، وأردت أن أحج عنه، وهو يملك قطعة أرض قد قسمت هذه القطعة على الورثة، فقمنا أهله الورثة بدفع كل منا بقدر قسم معين من الميراث للحج عنه بذلك المال. الأصل أنه يخرج من ماله ما يحج به عنه، يعني هذا من جنس الديون، سواء كان دين الله أو دين الآدم يقدم على الميراث. وإذا كنتم يعني اتفقتم على أن ما قسمت عليكم الورثة أن كل يخرج منها جزء ويحج عنه، فالأصل يحج عنه قبل أن يقسم الميراث، لكن ما دام حصل ذلك فالعمل صحيح. لكن الأصل أنه قبل ما يقسم الميراث تؤدى حقوق الله وحقوق الآدميين. كيف يسلم الزائر على أبي بكر وعمر؟ بأي صيغة؟ أبد، أقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وأرضاك، وكذلك على عمر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنك وأرضاك. يقول: ما حكم القراءة في الصلاة بهذه الصيغة، بأن يقرأ الفاتحة ثم أي جزء أو أي آية من القرآن ثم قل هو الله أحد في الركعة الأولى، في الركعة الثانية كذلك سورة الأعلى ثم قل هو الله أحد، هل هذه الطريقة صحيحة؟ لأن إمامنا صلى بنا هكذا. الرسول عليه السلام ما كان يفعل هذا، ولا عرف عنه أنه يفعل هذا، وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الرسول ما جاء عنه هذا. يقول: الذي حرم أجر الصلاة من أجل عدم الخشوع ولم يعقل منها شيئا، هل يحرم كذلك أجر المشي إلى الصلاة وأجر الجماعة 27 درجة؟ الله، الإنسان الذي يعني أتى بالأركان والواجبات يعني هذا قد صلى ولا يحرم أجر يعني خطواته التي جاء من أجلها. ما حكم من جامع بعد التحلل الأول؟ لا يجوز، يحرم عليه ذلك، وإن فعل فعليه فدية وهي شاة. هل يجوز الأكل من ذبيحة من لا يصلي لكنه يصوم؟ الصيام لا ينفع إذا كان لا يصلي، لأن الصلاة على في أحصى قول العلماء أنه كفر، لأنه جاء فيها نصوص بين المسلم وبين الكفر والترتر في الصلاة، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فقد تركها، فمن تركها فقد كفر. وكان أحد يعني جاء في الأثر أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فالصلاة أمر خطير، فالإنسان الذي لا يصلي لا يفيده صيامه. من هو الموسر الذي تجب عليه الأضحية؟ الذي عنده يعني ما يكفيه، الذي عنده ما يكفيه وعنده يعني ما يقيت أهله وعنده أمور زائدة على ذلك وهو يقدر ولا يضره إخراج يعني هذا هو الموسر. مو لازم أنه يملك المبالغ الطائلة والأمانة الكثيرة، يعني إذا كان يملك يعني شيئا ولو كان يعني مو كثير وعنده يعني شيء يزيد عن قوته يعني لمدة سنة فهذا قال موسى. يقول أمي وحتى لو لم يكن عنده إذا جاء وقت الموسم وعنده نقود زائدة عن حاجته فينبغي له أن يتقرب الله عز وجل بهذه القربة التي لا توجد إلا في هذا الوقت ولا تتدارك إذا فاتت. يقول أمي على قيد الحياة وأريد أن أضحي بمالي أريدها لوالدتي، من الذي لا يأخذ من شعره، أنا أم أمي؟ لا أنت، لأنك أنت المضحي، أنت المضحي ليست أمك. يقول عندنا في الفصل الدراسي يكثر الحجز، حجز المكان، حيث إن الطالب إذا دخل الفصل يحجز مقعدا لصديقه وزميله، هل هذا الفعل سائغ؟ والله هذا يرجع إلى يعني المسؤولين يعني في الدراسة وأماكن الدراسة، إذا كان هذا يعني ما في مانع عندهم يفعل، وإلا فإن الإنسان يحجي لنفسه وغيره يعني يأتي مبكر حتى يحصل. أما بالنسبة في المساجد فإن الأمر في ذلك واسع فيما يتعلق بوصول الصوت، فإن الصوت يصل إلى أماكن بعيدة ولا حاجة إلى أحد يحجز لأحد أو يضع يعني شيء يعني يحجزه يروح يصلي ويعني في مكان متقدم ثم يكون هناك ترك لهذا ويكون سببا في انقطاع الصفوف، هذا أيضا لا يصح ولا يليق. وإذا قامت الصلاة فيزال، إذا كان فراش مفروش وقيمت الصلاة لا يجوز أن يترك ويكون الصف متقطع، بل يزال ويرفع ويقدم حتى يكون قدام المصلين ويجي صاحبه يأخذه فيما بعد. يقول إذا نفرنا من عرفة ولم نصل مزدلفة إلا صباحا، هل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء إذا كان بسبب الزحام، وأما أن كنتم يعني خفتم من الزحام ونزلتم حتى طلع الفجر فأنتم مفرطون. أما إن كان ذلك بسبب الزحام وأنتم مواصلون في الانتقال ولكنكم بسبب الزحام تأخرتم لا يضركم ذلك شيء، اتقوا الله ما استطعتم، لكن كونكم تنزلون حتى تصبحون أنتم مفرطون. يقول إذا سيق الهدي من المدينة إلى مكة وفي أثناء الطريق عطب أو مرض، فهل عليه أن يأتي بهدي آخر؟ كونه يلزم هدي يذبحه لأنه قارن هذا شيء لا بد منه. هل يجوز التبرع بالأضاحي إلى الشعب السوري لأنهم بحاجة شديدة؟ ما في بس أن الأضاحي يعني ترسل للأماكن، لكن هذا إذا كان زائد عن حاجة أهله، يعني ما يتركون أن يستفيدوا من أضاحيهم، لكن إذا كان أرادوا أن يعني يضحوا زيادة على ما يضحون به عند أهلهم لا بأس، عند الشعب السوري أو غيره. يقول نحن خمسة إخوة نعيش في بيتين منفصلين، كيف تتم الأضحية بالنسبة لنا علما بأننا قد نجتمع في المصاريف أحيانا وننفصل أحيانا والاجتماع أكثر، وأمنا حفظها الله ما زالت تجمع منا المصاريف، هل كل واحد يضحي لنفسه؟ إذا كنتم موسرين وطعامكم، إذا كان مطبخكم واحد وأكلكم واحد فيكفيكم أضحية، وأما إذا كان كل واحد في شقة وله طعامه وله أكله الخاص فإن من كان موسرا فإنه كل مسر يضحي عن نفسه. يقول كذلك ما هو الضابط الشرعي في طاعة الأم والتعامل مع الزوجة حيث تكثر المشاكل بينهما؟ يعني لا يظلم أحدا، يحرص على إرضاء أمه ولا يظلم زوجته، وإنما يعدل ويعطي كل ذي حق حقه، وأمه إذا كان يعني في نفسها شيء يحرص على إرضائها وإقناعها والاعتذار للزوجة. أما إذا كانت الزوجة هي التي تسيء فيجب عليه أن يعامل الزوجة مما تستحق ولا تسيء إلى أمه، ولا يجوز أن يتركها تسيء إلى أمه. وأما إن كانت الأم هي الظالمة فإنه يحرص على سلامتها من الظلم، ويعني ويطلب من زوجته أن تحرص على الإحسان إليها ومعاملتها معاملة طيبة حتى يزول ما في نفسها. وهل إذا انفصل الزوج عن أمه يعتبر عصيانا، علما بأنه يوجد من يقوم بخدمتها من أخوات الصغار؟ إذا كانت بحاجة إليه فلا ينفصل عنها، وإذا كان فيه من يقوم مقامه ما في بأس، لكن يقنعها ويرضيها، ما يعني يتركها هكذا دون أن يعني يأخذ بخاطرها وأن يعني يتكلم معها الكلام اللطيف الذي يؤثر عليها، والتي يعني يذهب ما في نفسها عليه إن كان في نفسها شيء بسبب الانفصال. لكن كانت بحاجة إليه فيتعين عليه أن يحسن إليها وأن يبقى معها أو يتردد عليها. يقول: والدي توفي قبل أشهر وأوصى بمبلغ من راتبه الشهري لأبيه، يعني لجدي وهو ما زال حيا، ولأبناء أخي، فما حكم هذه الوصية؟ وش معنى راتب الشهري؟ راتب الشهري وقد مات أو تقاعد؟ التقاعد له نظام خاص، نفس أصحاب التقاعد هم اللي يوزعونه على حسب النظام. يعني ما إذا كان يعني ما أدري وش معنى راتب الشهري، الميت له راتب شهري غير التقاعد، والتقاعد له نظام خاص يعني يصرف كما يعني وضعه أهل نظام التقاعد. يقول: أريد شراء شقة عن طريق البنك، يعني البنك يشتريها بسعر السوق ثم أنا أعطي البنك على شكل أقساط. إذا كان البنك اشتراها ولست ملزما بشرائها وأنت بالخيار بعد أن يشتريها البنك فلك أن تأخذها بتقسيط، وأما إذا كان اتفاقا بينك وبينه مسبق على أساس أن يشتريها وأنت ملزم بشرائها فلا تفعل. هل استنشاق البخور يفطر؟ لا يستنشق الإنسان البخور، لأن كونه يصل إلى حلقه وهو متعمد لذلك نعم يفطر إذا وصل إلى حلقه وهو متعمد، لكن يعني الإنسان لا يستنشق البخور، وإنما يضعه في ثيابه ولا يستنشقه، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما لا تبالغ في الاستنشاق. أرسل هذا السؤال وعنونه تتمة لسؤال التمثيل الإسلامي. المقصود بالتمثيل الإسلامي الذين يمثلون جوانبا من السيرة لتقريبها لفهم الناس ولعب أدوار بعض الصحابة ولعب أدوار الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة، والمقصود من ذلك كله تعريف المسلمين بتاريخهم وتسهيل الفهم للذين لا يقرؤون ولا يكتبون. يعني والذين سبقوا في الأزمان الغابرة ما عندهم طريقة صحيحة، يعني هذا يعني ترك لكم يعني لتمثلوا وتسلكوا غير مسالك السلف. السلف ما كانوا يمثلون ولا يعرفون التمثيل، وإنما هذا شر ابتلي به كثير من الناس في الأزمان المتأخرة. يعني الناس يعلمون بالكتب النافعة وبالأشرطة المفيدة، وأما كونه يعني تمثيل يعملون تمثيل يعني هذا من الكذب كما قلت، يعني هذا نوع من الكذب. يقول: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ لا، ما يجوز إذا كان ضعيفا لا ينجبر ولا يصل إلى حد الحسن لغيره فإنه لا يعمل به، لا يعمل بالأحاديث الضعيفة. أما إذا كانت حديث ضعف يسير وجاء حديث أخرى من جنسه وجاءت من طرق متعددة يشد بعضها بعضا، هذا يسمونه الحسن لغيره، الحسن لغيره. يقول إذا وجد الشخص شيئا من الذهب فهل يخرجه زكاته في نفس الوقت أم بعد حوالان الحول؟ إذا وجد الشخص كتب وجد الشخص يعني ملكة لا هم عندهم طريقة يعني هم سألوا عن يعني طريقة وجد لقطة يعني لا لا لا هم عندهم طريقة عندهم آلة يمشون عندهم في الصحراء وتلتقط لهم بعض قطع بعض قطع الذهب أيوة. يجمعون هذه القطع فتصير عندهم كيلو كيلوين هل هذا يعتبر مثل المنجم؟ الذهب الذي يملكه الإنسان سواء من منجم أو من غيره فإنه إذا حال عليه الحول يزكيه يعني وسواء كان مسبوكا أو غير مسبوك سواء كان مسبوك أو غير مسبوك إذا بلغ نصابا فأكثر. هذا يقول يدندن البعض بما يسمى باحترام الأديان فما الموقف الشرعي من ذلك؟ هل الأديان الباطلة لها حق الاحترام؟ لا أبدا لا تحترم الأديان الباطلة والدين الحق هو دين الإسلام الذي ناسخ لجميع الشرائع وخاتم لجميع الشرائع وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ما حكم تحديد الحاجب بالقلم الأسود من غير قص للشعر هل يدخل في النمص؟ بالقلم؟ إيه. هذا إيش يطلع جمال بهذه الطريقة؟ أقولهم يفعلون النمص للتجمل وهذا يزيد في التشويه. أيهما أفضل أن أحج عن والدي المتوفى ولم يسبق له أن حج أو أحج عن نفسي تطوعا وأدعو له؟ والله إذا كان ما حج وليس عنده يعني وليس عنده مال يعني يحج منه وحججت عنه الفرض لا شك أن هذا يعني هذا هو الذي ينبغي لكنك إن كان قد حج وأنت تحج نفل عنه فأنت أولى بالنفل منه وادعو له. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر استعمال الحصيات أو حصيات في الذكر؟ لا أبدا ما ثبت أنه أقر على أن الناس يستعملون الحصى في عد الذكر وإنما الذي جاء أن أم سلمة كانت تذكر الله عز وجل لكن ما ثبت أنه بحصى كانت تذكر الله مدة طويلة قال إني قلت كلمات يعني تغني عن الشيء الذي قلتيه ولكن كونها تعذب الحصى ما ثبت أنها كانت تعذب الحصى ولا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على عدد بالحصى والذي أبي مسعود أنكر على من يعدون بالحصى ما كان بلغه أن الناس في المسجد متحلقين وفيهم يعني شخص وكل معه بيده حصى فيقول سبحوا 100 ثم يسبحون سبحان الله سبحان الله وكل واحد يعد حصى وإذا خلصوا 100 قال كبروا 100 هللوا 100 وقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما هذا إما أنكم على طريقة أحسن من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا بالضلالة واحدة من اثنتين إما أنكم خير من الصحابة والصحابة ما فعلوا هذا أو أنكم مفتتحوا بالضلالة ما بقي إلا أن مفتتحوا بالضلالة لأنه لا يمكن أن يكون خير من الصحابة قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لم يصبه. يقول بالنسبة لصيام يوم عرفة هل نصومه على ما ثبت عند المملكة العربية السعودية أم على ما يثبت عندنا في البلد خاصة ربما يكون الفرق الأصل يوم الأصل في عرفة أنها تابعة للحج والحج يوم يحج الناس وعرفة هي يعني التي يكون فيها الوقوف فإذا صيم اليوم الذي هو يعني يقف الناس فيه عرفة يوم الوقوف هذا هو يوم عرفة الذي وقف الناس فيه في عرفة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.